إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد. ثم أما بعد، نواصل بحول الله تعالى وقوته قراءة وشرح كتاب العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي، وكنا قد وصلنا في المرة السابقة بعدما تكلمنا عن الأدلة سواء الكونية أو العقلية على وأدلة الفطرة على إثبات توحيد الربوبية، وأن الأنبياء والرسل عليهم صلوات الله وسلامه إنما جاءوا لدعوة الخلق إلى توحيد الألوهية وإفراد الرب عز وجل بالعبادة، الذي هو حق الله تبارك وتعالى على خلقه أو على عباده. وكنا قد وصلنا إلى قول الشارح رحمه الله: والقرآن مملوء من تقرير هذا التوحيد وبيانه وضرب الأمثال له، يعني تقرير هذا التوحيد يقصد توحيد الربوبية، من تقرير هذا التوحيد وبيانه توضيحي وضرب الأمثال له، ويقصد بذلك كما قلت لكم إن طريقة القرآن في تقرير توحيد الربوبية ليست لإثبات توحيد الربوبية في ذاته، لا، إنما هو من باب المراد لغيره لا المراد لذاته، إنما القرآن يقرر توحيد الربوبية ويوضحه ويقيم الأدلة عليه ليلزم بمقتضاه وهو توحيد العبادة أو الألوهية، فهو يبين ويقرر توحيد الربوبية ليقول في نهاية المطاف للناس أو للخلق: فحق الله عز وجل إذن أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأنه لا يستحق العبادة إلا الذي خلق ورزق ويملك ويدبر ويصرف الأمر وتفرد بكل هذه المعاني عز وجل، فهو وحده الذي يستحق العبادة، إذ أن الذي لا يخلق ولا يرزق ولا يملك شيئا ولا يدبر من الأمر شيئا، الأمر هو مدبر وعاجز وكذا وكذا وليس له يعني من الأمر شيء، من كان هذا حاله لا يستحق أن يعبد بحال، وهذا حال سائر المخلوقات دون الله عز وجل، أنها لا تخلق بل تخلق، ولا ترزق بل ترزق، ولا تدبر شيئا، أمرها بيد الله عز وجل، أزمة أمورها بيد خالقها جل وعلا إلى آخر ما هناك، فهم فقراء إلى الله تبارك وتعالى، كل الخلق كل الكائنات فقيرة إلى الله عز، محتاجة إليه لا غنى لها عنه طرفة عين، فكيف تستحق أن تعبد إذن؟ بل هي كلها عبيد لله عز وجل، سواء كان بعبودية اضطرار أو عبودية اختيار، سواء كانت من الجمادات أو شيء من هذا، إنما هذه تسبح بحمد الله مسخرة، وإذا كانت من البشر فهم أيضا مطالبون بتحقيق العبودية لله عز وجل، أو الجن أو الملائكة، كل الخلق إنما هم مطالبون بأن يعبدوا ربهم تبارك وتعالى. فانتبه لهذا. فإذا تقرير توحيد الربوبية في القرآن والتفصيل فيه، لأن كما قلت لك قد يعترض معترض لما نقول مثلا إن الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه إنما جاءوا لدعوة الخلق إلى توحيد العبادة وإفراد الله عز وجل بحقه، فيعترض يقول لك: طب القرآن مملوء بتقرير توحيد الربوبية. نقول: لا، نعم مملوء بتقرير توحيد الربوبية، لكن انتبه إلى طريقة القرآن، انظر تجدها ليست أو لا تعني أو لا تقصد إثبات توحيد الربوبية لذاته، إنما دائما بعدما تقرر توحيد الربوبية تتبع أو الآيات تتبع هذا بالإلزام بمقتضاه أو الدعوة إلى ما يلزم عنه وهو إفراد الله بالعبادة. إذن بخلاف طريقة المتكلمين، طريقة المتكلمين لا تقصد أكثر من أن تثبت وجود الصنع وجود الرب جل وعلا، بغض النظر بقى عن توحيد العباد، بل هو ليس فيه، هو عندهم من أثبت توحيد الربوبية هو ده غاية إيه؟ غاية المراد كده أدم عليه. ده كلام باطل، كلام باطل ومعلوم بالاضطرار من دين الرسل عليهم صلاة الله وسلم، دين الإسلام، أن الرسل جميعا ما أتوا إلا أو ما دعوا الناس إلا لتوحيد العبادة. هو ده الذي جاء وراح المعركة بينه وبين أقوامهم فيه. وحينما يتكلمون عن توحيد الربوبية أو الأسماء والصفات للإلزام بمايه؟ بمقتضاه، بما يترتب بما ينبغي أن يترتب عليه، وإفراد الرب بالإيه؟ لأن كما قلت لك المتفرد بالربوبية والكامل في أوصافه وأسمائه هو الذي يستحق العباد، فيتقرر الربوبية للإلزام بهذا. طيب، ومن ذلك كلام بقى أنه يقرر توحيد الربوبية ويبين أنه لا خالق إلا الله، وأن ذلك هو ده يقرره. طيب، وأنه مستلزم ألا يعبد إلا الله، يبقى يقرر توحيده أنه لا خالق إلا الله. ليه؟ ليلزمك بأنه إيه؟ من الذي يستحق العبادة؟ الرب جل وعلا. فيجعل، شوف انتبه اهو، فيجعل الأول دليلا على الثاني، أي يجعل الربوبية دليلا على الألوهية. الأول وتوحيد الربوبية دليلا على الثاني توحيد الايه؟ الألوهية. إذ كانوا يسلمون أو إخبارك ايه؟ بالأول. إذ كانوا إخبارك يسلمون ايه؟ الأول، كانوا يسلمون بالأول يعني حتى يستقيم ماشي، أو للأول، بس هي أيوه في الأول أو بالأول. يعني إذ كانوا ايه؟ أي أنهم كانوا لا ينازعون، لما تناقشهم في إثبات الربوبية لا ينازعون، ماشي؟ فيقرر بقى ما يعني، كأنه يقول لهم ما لا تنازعون فيه دليل على الذي تنازعون فيه، برهان على هذا ما تقر به وتتفقون عليه ولا تنازعون فيه، وهو إثبات ربوبية الرب على خلقه، دليل على وجوب إفراد العبادة له. وما أنتم فيه من صرف العبادة لغير الله تناقض مع ما تقرون به، أي أنكم تناقضون أنفسكم أقبح التناقض. إذ كيف تقرون أن الله عز وجل هو الخالق والرازق والمدبر، وأن هذه الإقبارك المعبودات تعبدونها لا تملك من الأمر شيئا ومخلوقة، ثم تصرفون لها العبادة، كيف؟ هذا تناقض قبيح، واضح؟ طيب، وينازعون في الثاني لو في توحيد الألوهية. فيبين لهم سبحانه أنهم إنكم إذا كنتم تعلمون أنه، أنكم إذا كنتم تعلمون أنه لا خالق إلا الله، وأنه هو الذي يأتي العباد بما ينفعهم ويدفع عنهم ما يضرهم، لا شريك له في ذلك، فلما تعبدون غيره وتجعلون معه آلهة أخرى؟ لما؟ ما دمتم تقرون أن الرب جل وعلا هو المتفرد بهذه المعاني من الخلق والرزق والتدبير والملك التام لكل ما في الكون والسيادة بالأمر والنهي، فكيف تعبدون بهذه؟ ما قيمة هذه الآلهة؟ طبعا كانوا يفرون من هذا بأن هو سائط، وده كلام باطل أيضا، هذه من جملة الشبهات، أو الشفاعة أنهم شفعاء، لكن برضو كلام باطل، لأن الرب عز وجل هو الذي يوضح لك كيف تعبده ويبين لك، وما دام أنه يملك الأمر كله هو يملك الشفاعة أيضا، فلا تكون إلا بإذنه، ولذلك نفاه الرب تبارك وتعالى برضو في القرآن إلا بإذنه عز وجل وبشروطها، من إذن للشافع ورضا عن المشفوع، المشفوع له، والوسائط برضو القرآن منعها، لأن هذه وسائط شركية، وسائط شركية، خبرك وسائط شركية، وبين إنه إيه خبرك لما اتخذوا من دون الله أنداد قالوا إيه ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله إيه زلفة، وده هذا باطل، هذا باطل لوقوع لمخالفات كثيرة، هذا بقى التفصيلات في توحيد الألوهية وفي مناقشة شبهات القبوريين. ليه؟ لأن من قال لك أنت الواسطة، كما قلنا مرارا الواسطة قسمان، واسطة حق واسطة باطلة، حق واسطة البلاغ، أما الواسطة الباطلة فهي الإيه؟ فهي أنك تتخذ واسطة للإيه؟ في التقرب في العبادة والطاعة، لا، وتشبه بقى في التشبيه، يقول لك أنك لا تدخل على الملك إلا بإخبارك بمن يوصلك إليه، ده بتتغاية التشبيه والعياذ بالله، وتشبيه قبيح جدا، نسأل الله العفو والعافية. طب ده لأن البشر محتاج إلى هذه الواسطة، ولأنه عاجز لا يستطيع أن يحيط علما بمملكته، ولأنه أحوج ما يكون لهؤلاء البشر ليقيموا معه شأن مملكته أو ليعينوه على حكمه. أما الرب جل وعلا تبارك وتعالى فكل الخلائق مفتقرة إليه، وهو الغني بذاته سبحانه. أنتم الفقراء إلى الله، الله هو الغني، فالله عز وجل هو الغني، وكل الخلق فقراء إلى الله، والله عز وجل علمه محيط، أحاط بكل شيء علما، وأمره إنما إذا أراد أمرا يقول له كن فيكون تبارك وتعالى. فما علاقة هذا بمقبلك بمن تشبه هذا من البشر؟ فده كلام في غاية البطلان والعياذ بالله، كلام في غاية الضلال، في غاية الضلال. فانتبه. فيبين لهم سبحانه طيب. ده طبعا في شبهات وشبهات كثيرة، وينبغي أنك تتعلم كيف تفندها، ده أمر ضروري ماشي يا جماعة. ده عشان ليه؟ لأن للأسف الشباب بتعود إلينا من جديد، الباطل يخبلك إيه، يعودون بشبهات من جديد، يطرحونها على الناس، يزينون الباطل للناس. فينبغي أن تكون على علم برد تلك الشبهات وضحضها وتفنيدها ماشي. وتجعلون معه آلهة أخرى، كقوله تعالى قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون. أمن خلق السماوات والأرض، أمن خلق السماوات والأرض، تبه لتقرير توحيد الربوبية للإلزام بالألوهية ماشي. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. كل ذا بيانه أخبرك الربوبية، تقرير لها من رب عز وجل، هو الذي خلق وهو الذي يعني أخبرك أنبت هذه الحدائق، والذي أخرجها من الأرض تبارك وتعالى، هو الذي انتبه. ثم يقول عز وجل أإله مع الله أمعبود معه، ها بل قوم يعدلون يسووه يسووه. ما هي مشكلة البشرية في الشرك أنه قائم على التسوية، تسوية في العبادة، لأن معلوم كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وضحه في أكثر من موضع، أن ما لا يوجد على وجه الأرض من سوى بين الله عز وجل الخلق في قضية الخلق والرزق والتدبير، حتى من كانوا من المشركين. إنما التسوية كانت في مسألة الإيه؟ العبادة، إنهم صرفوا لهم العبادة من دون الله عز وجل، صرفوا لهم العبادة. ولذلك هو إخبارك أنا الشرك، الشرك الأكبر إنه هو إيه؟ إنك تتخذ إيه؟ ندا مسويا به مضاهي، زي ما الشيخ حافظ حكي بيقول في في سلم الوصول، لما يقول اخبرك والشرك نوعان فشرك اكبر اذ به ايه خلود النار، خلود الناس به خلود الناس لا يغفروا، وهو ايه اتخاذ العبد غير الله ندا مسويا به مضاهي. اه تسويه جتين، نسال الله العافيه ازيك. اه وما يدخل النار، فالله ان كنا لفي ضلال مبين اذ نسويكم برب العالمين، نسويكم به في العباده، نسال الله العافيه العافيه. ويعدلون جعلهم أخبرك جعلوا عدلا أي مساوي ندا نديه في العبادة بكل أنواع بقى أيًا كان نوعا. انتبه ماشي يا جماعة. والذين كفروا ربهم يعدلون، جعل عدلا له مساويا مضاهي، يضاهي بصرف العبادة له من دون الله عز وجل. وطبعا كما قلنا لكم أنه بيكون برضو حدث له شرك في الصفات، ولذلك قال مع جعله لذلك المدعو، طبعا يقصده عند نزول الإيه خبرك شري لجلب خير أو لدفع ضري، ثم قال مع جعله لذلك المدعو أو المعظم أو المرجو به سلطانا، سلطانا به يطلع على ضمير من إليه يفزعه، يعني يعني يخلع على هذا الند من صفات الرب جل وعلا ما يطلع بها على ضمير أولئك الذين يفزعون. طبعا كلام باطل خالص وكفر، لكن هو يبقى عنده شرك أيضا في الصفات، لأنه حينما ينادي هذا البعيد أو يطلب منه مددا وهو ميت وغائب، فهو حدث معه ماذا؟ شرك في الصفات، في الصفات، صفة السمع، جعل سمعه نفس الله عفوا سمعا محيط، وجعل برضه وقع في شرك في صفة القدرة أنه يملك ضرا ولا نفعا ويوصل إليه وكذا، فعنده شرك أيضا قائم عليه في الإيه. وده لما أقول بغيت انتبه إن إن إن أقسام التوحيد متلازمة، أقسام التوحيد متداخلة، مش معناها ما احنا بنقول اقسام التوحيد اللي بيزعموا الزاعمون ان احنا لا، ده البيان الحق، لكن هي متلازمه. توحيد الاسماء والصفات والربوبيه يستلزم توحيد الالوهيه، والالوهيه يتضمن اسماء والصفات ويتضمن الربوبيه وهكذا. فالعلاقة متداخلة جدا بين أقسام التوحيد. ماشي. طيب يقول الله كل بقى الآيات دي في سورة النملة هتتبعها هتجدها تختم دائما إيه؟ تبين توحيد الربوبية ثم تستنكر عليهم أن يتخذوا إيه ندا مع الله يعبدونه من دون الله عز وجل. يقول الله تعالى في آخر كل آية أإله مع الله، أي أإله مع الله فعل هذا. ماشي. ولهذا استفهام إنكار يتضمن نفي ذلك، وهم كانوا مقررين بأنه لم يفعل ذلك غير الله، فاحتج عليهم بذلك، فاحتج عليهم بذلك. أنتم مقررون زي تصرفوا العبادة، وده اللي بدأ حتى الآيات بدأت به أن أصلاق بلأ الله خير أما يشركون، ومعلوم أن شركهم كان فين؟ كان في الألوهية. بذلك وليس المعنى اخبارك ايه استفهام هل مع الله إله، لا استفهام استنكار. خدت بالك انت ازاي؟ يعني ده اللي اخبارك لا يناسب، ده اللي يناسب سياق الكلام انه يستنكر ينكر عليهم هذا. خدت بالك انت ازاي؟ مش استفهام هنا انه سؤال، لا سؤال يحتاج الى انتظر اجابه، لا انما هو ينكر عليهم صنيعه، ينكر عليهم. فالاستفهام منك قبلك انت ازاي للاستكار ايه والانكار عليه انهم اتخذوا آلهة من دون الله عز وجل، ماشي، وهي مخلوقات معبودات باطلة لا تملك شيئا بل هي فقيرة الى الله تبارك وتعالى. فيقول فليس المعنى استفهام هل مع الله إله كما ظنه بعضهم، لان هذا المعنى لا يناسب سياق الكلام، والقوم كانوا يجعلون مع الله آلهة اخرى. خدت بالك انت ازاي؟ يعني لو كانت استفهامها هم يجيبوا بالاثبات، ما هي معهم ما عندهم الهه موجوده اتخذوا الهه من دون الله عز وجل. فلو السؤال هل اتخذوا هل هناك الهه مع الله من باب السؤال الذي يحتاج الى اجابه يجيبوا بالاثبات عندهم الهه باطل، وهل السياق يقتضي هذا؟ لا، ده يقر هو بفصل له من يبين خلق ورزق ومن يجيب المضطر ومن واخبرك القى في الارض لو جعل بين واخبرك البحرين حاجزا واخبرك وكذا ومهل الارض. ثم بعد كل ايه يختمها بهذا السؤال مكرر عليهم الانكار على ما هم عليه. اذن هذا السؤال لا يحتاج، لا انما هو سؤال انكار ينكر عليهم ان انتم مقرين، انتم مقرون بان الله الخالق والرازق والذي يجيب المضطر والذي يملك والذي يدفع الضر وكذا، فكيف تعبدون غيره تبارك وتعالى؟ كما قال تعالى أي إنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، يعني إيه بيبين إنه ما عندهم آلهة أخرى باطلة آلهة إيه، عشان كده بنقول إن بنيجي نقدر المحذوف في لا إله إلا الله اللي هو خبر لنا فيه للجنس، ماشي، ما بنقدر إحنا حيقدرونه بموجود، قلنا الكلام ده مش صح، ما لا إله موجود ثم الآلهة موجودة كثيرة، إنما الصواب يقدر بإيه؟ بإنه لا إله حق إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. أما الآلهة الأخرى موجودة وكانوا يعبدونها من دون الله ولا زالت موجودة في الخلق، نسأل الله العفو والعافية. وكل من انحرف عن التوحيد فقد وقع في شراك العبودية لغير الله أيا كان الإله الذي يعبده، سواء كان الشيطان أو حجرا أو صنما أو ملكا أو جنيا أو عيسى أو عزير أو لآخره، أيا كان ما دام قد انحرف عن التوحيد فقد وقع في براثن الشرك والعياذ بالله تبارك وتعالى. فانتبه أنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد، أي لا أشهد لكم أو لا أشهد معكم بهذه الشهادة التي لا تصح البتة، إنما الشهادة الحق إننا أشهد أن ربنا هو الذي تفرد بهذا بالألوهية بكل معانيها تبارك وتعالى لا يستحقها غيره أبدا تبارك وتعالى. وكانوا يقولون هم نفسهم كانوا ينكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى الإله الواحد المعبود الواحد، وكانوا يقولون أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، سبحان ربي العجاب إنه إيه؟ إن يعطى الحق لصاحبه، واللي مش عجيب إن هذا الحق يعطى إلى غيره ممن لا يستحقون، أمر غريب جدا، منطق غريب، نسأل الله العفو والعافية. لا تستغرب حينما تجد أهل الباطل وتجد منطق أهل الباطل دائما أنهم ينكرون على أهل الحق حقهم، فلك أمر في غاية الغرابة، مش جديد، هذا ان هذا شيء عجاب. وفرعون يجي يتكلم عن موسى عليه السلام يقول لك ان ايه اخاف يبدل دينكم او يظهر في الارض الفساد. موسى عليه السلام الذي يدعو لعبادة ربه عز وجل وافراده بالتوحيد ويدعو الخلق لما خلق له، يبقى لا يظهر في الارض الفساد ويبدل دينه. ولولا انا ربكم الاعلى وما علمت لكم من اله غيري، هو ده الايه اللي بيتكلم بقى. شوف حاجات معكوسه معكوسه. فدائما اهل الباطل هذا ده ابوهم. فنفس الكلام، اجعل الالهه الها واحده ويصلح ان فيها الهه؟ لا يصلح البتة. وليس للعالم الا اله واحد عز وجل، والذي يستحق ان يعبد وان يطاع فلا يعصى تبارك وتعالى. ماشي، فانتبه. لكنهم ما كانوا يقولون، هو ده بيتكلم الكلام ده يسوق هذه الايات لماذا؟ ليثبت انهم كانوا يجعلون مع الله الهه ايه اخرى، وان السؤال يستحيل ان يكون ايه مقصود منه سؤال استفهام عادي. ليه؟ لان كان موجود عندهم الهه، وده امر ثابت، امر ايه ثابت. انما هو ينكر عليهم هذا الشيء الذي هم عليه، وصرف العباده لغير الايه غير الله تبارك وتعالى. وده يعرف في البلاغه بسؤال الانكار، يعني استفهام يقصد منه انك تنكر على من تساله، تنكر عليه. مش مقصود منك انت بتساله تنتظر اجابه، لا، انما انت تنكر عليه صنيعه وفعله. ماشي، طيب. لكنهم ما كانوا يقولون ان معه الها، اجعل عليه ما كانوش قبل. ماشي، ان معه الها. طيب، لكنهم ما كانوا يقولون ان معه الها، ماشي، جعل الارض قرارا. يعني يعني لم يكونوا يقولون معه اله يخلق، يعني هم ما كانوش بيسووا في الايه في الربوبيه، الخلق والرزق والتدبير ابدا. ما قلت لك لا يعلم ابدا ان حد، ان في طائفه من البشر قالت ان مع الله اله في الخلق والرزق والتسويه يسويه، ابدا ما حدث هذا. خدت بالك؟ انما التسويه وقعت في ماذا؟ في العباده. عشان كده الشرك الاكبر هو اتخاذ شرك تسويه، انك بتتخذ ايه ندا تسويه بالرب في العباده، في العباده. طبعا في شرك الربوبيه وفي شرك في الاسماء والصفات، لكن بكلمك على شرك هؤلاء القوم. في شرك الربوبيه كما ذكرنا قبل ذلك، شرك التشريع، ان واحد يحل ويحرم، وده كان عندهم برضه لان هم ما جابوش معانا الربوبيه كامله. يعني بعض الناس يقول لا ماشي، هم ما جابوش، لان من اتى بالربوبيه على وجهها التام ها التزم بالالوهيه، دخل في الالوهيه. خدت بالك؟ لكن هم كان عندهم اشكاليه ايضا. يعني المعنى الثالث من معاني الربوبيه اللي هو افراد الرب بالسياده بالامر والنهي، اللي هي التحليل والتحريم، ده ما كان لم يكن موجودا عندهم. لو قرات سوره الانعام مثلا في خلالها تجد، خدت بالك؟ هم عمالين ايه يشرع ويحل ويحرموا، خدت بالك؟ فده شرك ايه؟ شرك في التشريع والتحليل والتحريم. انتبه. تقرأ في سورة الأنعام تجده. بل هم مقرون بأن الله وحده فعل هذا اللي هو الخلق، فهم مقرون. إذا كان شركهم في ماذا؟ في الألوهية. وكذلك قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وذلك قوله في سورة الأنعام: قل أرأيتم. إزاي هو؟ ده أول أمر في القرآن يدعو للتوحيد، أول أمر يدعو الناس إلى إيه؟ إفراد الرب بالتوحيد والعبادة. ماشي، لكن شو بكده؟ اعبدوا ربكم الذي يعني الذي خلقكم هو الذي ينبغي أن يعبد، هذا حقه، يذكرهم بأحقية الرب جل وعلا. الذي خلقكم والذين من قبلكم فكيف تعبدون غيره؟ فكيف تعبدون غيره تبارك وتعالى. وذلك قوله في سورة الأنعام: قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به، إلى آخر الآيات. نعم، يريهم بإقبالك برضو نفس الكلام، قدرة الرب جل وعلا، وإنه الذي يملك ويقدر ويصرف أمورهم ويدبر شؤونهم تبارك وتعالى. وإذا كان توحيد الربوبية الذي يجعل هؤلاء النظار اللي هم المتكلمون، يقول بقى اذا كان توحيد على المتكلمون نظار من التنظير، هم علماء الكلام واخبارك هؤلاء المتكلمون، ومن وافقهم من الصوفية الصوفية الذين وافقوا المتكلمين في هذا الباب، لأن برضو الصوفية مشكلتهم إيه؟ إن هو كل التوحيد عنده منحصر في الخلق والرزق، إن هو ما دمت تعتقد إن الله الخالق هو الرازق يبقى خلاص على كده مفيش شرك، وزيك بقى تعمل اللي تعمله، تطلب المدد من الأولياء، تعتقد فيهم إقبالك نور، تسبح لهم، تنذر لهم كذا كذا، مفيش أي مشكلة عنده. ليه؟ طب ما دمت تقر بأن الله الخالق، طب وفرقك إيه؟ ما هو ده نفس الكلام اللي كان موجود في المشرك مكة، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ما هو نفس الكلام، إن المشكلة بتاعتك صرف العبادة، صرف العبادة بكل معانيها، سواء عبادة قلبية أو جوارح أو لسان، كل هذه العبادات تصرف لله عز وجل. فانتبه، ومن وفقه من الصوفية هو الغاية في التوحيد. يعني غاية التوحيد عند هؤلاء المتكلمين والصوفية ايه؟ ها توحيد الربوبية، هو ده الخلق والرزق والتدبير بس. اما بقى الكلام عن توحيد الألوهية وتفاصيله وافراد الرب العبادة، فده هم ابعد الناس عن ايه؟ عن ذلك. ما طبعا ما عندهم، احنا قبل كده ما اتكلمنا قلنا عندهم انحرافات حتى في الربوبية، مش عندهم من الاخطاب والاوتاد، بخبالك انت ازاي بيصرفوا ولهم في التصريف ولهم في كذا، هم الرافضة والصوفية، وده شرك ربوبية، لان المتفرد بتصريف شؤون خلقه الخالق تبارك وتعالى لا شريك له عز وجل، وعندهم اوتاد واقطاب تثبت الكون حتى لا خبالك يقع، وعنده الاولياء والاقطاب والاوتاد يفصلوا بين الوحوش في الجبال والاسماك في البحار، نسأل الله العفو والعافية، تعالى الله عن كل ذلك علوا كبيرا. وعنده بقى الديوان بيجتمع بقى رئيسة الديوان سيدة زينب والديوان الأخطاب والأوتاد، يقعد يناقشوا مشاكل العالم، شؤون العالم والكون، نعوذ بالله. تعالى الله عن كل ذلك، بل هو المتفرد في كوني وخلقي بالرزق والخلق والتدبير وتصريف الشؤون تبارك وتعالى. ما هو معلوم، ما ألفوا كتير، ما هي البدع مش بدع إضافية وبدع حقيقية، إضافية يعني لا أصل لها في الدين، حقيقية لا أصل لها في الدين. طيب هو معظم بدعين لا أصل لها في الدين، والعياذ بالله أشياء مأخوذة مستوردة من عند المجوس ومن عند الفرس والهندوس والنصارى واليهود وغير ذلك، خليط من كل هذا، مزيج، دين الروافض، وهم طلعوا من تحت عباية الروافض، نسأل الله العفو والعافية. وبعدين بقى يفسر ده انه ايه، انه ده في فرق بين علم الحقيقه والشريعه، يدخلك بقى في ايه، ما منهج التلقي عنده مختلف عن المتلقي عندك، ما اصل انت منهج التلقي بتاعك انت كتاب وسنه واحد، فعشان كده ما فيش زياده ولا نقصان، هو ما عندوش كده، هو عنده الذوق والايه والالهام والكشف، حدثني قلبي عن ربي، اي حاجه الشيطان ينزغ بيها يبقى خلاص ده دين يتخذ من دون الله، اقول لك ايه يعني، خدت بالك ان كده الهامات وايه واشياء، ويرجع يقول لك ما هو الخضر كان مع موسى عليه السلام على شريعه غير شريعته، كان علمه لدني، خدت بالك، يبقى احنا علمنا لدني، اما اخبالك وزكا يقولون انتم تاخذون دينكم ميت عن ميت عن ميت، يعني حدثنا فلان عن فلان سلسله اموات، اما احنا نحن ناخذ ديننا عن الحي الذي لا يموت، صلى الله عليه والعافيه، سنده اعلى من سند النبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله، والنبي صلى الله عليه وسلم اخذ عن جبريل عن رب العزه، ده بيقول لك حدثنا ابن عربي وامثال، حدثني قلبي عن ربي، خلاص والعياذ بالله، نعوذ بالله من الخذلان، فده طبعا كله ده، فده اي حاجه بقى الشيطان عايزها هينزغ بها ويبقى ايه، اوحي اليه، ما يقول اهل نبوك على ما تنزلوا الشياطين، تنزل على كل افاك افين، تنزل عليهم وصادق، بس الشياطين هي التي توحي اليه والتي يعني تنزغ اليه بهذه الاباطيل، وده كلام في غايه البطلان، مفيش حاجه اسمها ده المحدث الملهم، المحدث من المحدث الملهم عمر بن الخطاب، انكم في كان في قبلكم محدثون انكم امتي في عمر، ومع ذلك كان اذا عرض له شيء يسال الاول، يعرضه على الكتاب والسنه ويجمع الصحابه ويساله، كان شيء يعمل حاجه كده، هو محدث ملهم بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، واجر الله الحق على لسانه، ومع ذلك يعرض اي امر يعرض له، يعرض على كتاب السنه، فان وافق قبل، وإن خالف رد، لأن الكتاب والسنة هم المعيار، وده المحدث الملهم رضي الله تعالى عنه، ودول بقى يختاروا أشياء زندقة وإلحاد وشرك، ويقول لك إن ده كلام في غاية البطلان، نسأل الله العفو والعافية. ها طيب، زي كلها ارتقى وزندقة وجدت عند القوم، مفيش حاجة من ذا لا تجد، ما من شيء إلا تجد له وجود عند هؤلاء لو قرأت في تفاصيله. يعني أكثر عشان تخيل إنهم يعد حتى والعياذ بالله الشذوذ الجنسي خلوه كرامات، لو قرأت صفقات الشعران وغير ذلك وغير ذلك وغير ذلك تجد عجائب طمات، نعوذ بالله من الخزي، نعوذ بالله. من أخطر إقبالك الفرق هذه الصوية، أخطر فرق على الإسلام، وقال لأنها منتشرة في قطاعات عريضة من أمة الإسلام. للأسف، فلازم من دعوة توحيد بين الحق إلى الخلق يا جماعة. والغرب الآن دلوقتي، مش من دلوقتي، من زمان طويل، من زمان مديد، لكن لا سيما في السنوات الأخيرة يركز تركيز كبير على إحياء هذه الفرق وإحياء هذا الكلام، هي هذه الفلسفات، ابن عربي والحلاج وفي بالك وابن سبعين وابو اليزيد البسطامي وهؤلاء الملاحدة وخبرك والحلوليون. نسأل الله العفو والعافية. والقرآن ومن وافقهم من الصوفية والغاية في التوحيد، والقرآن يقول داخلا في التوحيد الذي جاء به الرسل عليهم السلام ونزلت به الكتب، فليعلم أن دلائله متعددة كدلائل إثبات الصانع ودلائل صدق الرسول. يعني عايز أقول لي بقى، انتبه، التوحيد الذي جاء به الرسل ونزل به الكتب توحيد الألوهية، أيضا دلائله كثيرة، يعني أدلة توحيد الألوهية كثيرة جدا ومتنوعة كثيرة، زي برضو أدلة إثبات الصانع ما كثيرة، فطرية وعقل، فطرة وفطرة كونية وفطرة وعقل ونقلية، نفس الكلام، هذه اللي توحيد الأولية كثيرة جدا. إزاي؟ أنظر أولا نقلية، القرآن مليء بالدعوة الصريحة لإفراد الرب بالعبادة تبارك وتعالى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، الله تبارك وتعالى يكلمنا عن يا الناس اعبدوا ربكم، ولقد بعثنا في كل أمة الرسول عبد الله واجتنبوا الطاغوت، واجتنبوا الطاغوت، الله تبارك وتعالى حد يقول لي هو الطاغوت؟ تعريف الطاغوت انا عايز تعرف كيف كويس انت بدات ماشي ماشي كمل هذا كويس نص هو لغه طبعا من من الطغيان مجاوزة الحد، ثم له اكثر من يعني تعريف انه الطاغوت هو الشيطان، وفي تعريف اخر كل معبد دون الله، ثم تعريف ابن القيم والجامع جامع مانع اللي هو مال أقبلك اللي هو كل ما جاوز به العبد حد نفسه من معبود أو متبوع أو مطاع. وقلت لك حد نفسه لأن حد الإنسان أنه عبد، ليس له أن يتجاوز هذا الحد، هو عبد اتعبد ربه جل وعلا، فما ينفعش تخرج عن دائرة العبودية، الدائرة اللي لك أنك أنت عبد، عبد لله، ما ينفعش تتجاوزها، لا ينفع أن تتجاوزها فتعبد من دون، لا يصح ولا يجوز البت أبدا، أو تتبع فيه لا برضو، أو مطاع يعني طاع تحليل وتحريم، أو اتباع برضو أخبارك في تحليل وتحريم، كل ده لأنك دخلت كده في دائرة منازعة الرب جل وعلا في حقي وتجاوزت حدك، فكل ما جاوز به العبد حد نفسي معبود أو متبوع أو مطاع، فطاغوت كل قوم ها من يتحكمون لغير الله ورسوله أو يعبدون من دون الله أو يطيعونه في معصية الله أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله. ورؤوس طاغيت خمسة، رؤوس طاغيت خمسة، الشيطان ها والكاهن والساحر واللي بيحكم بغير ما أنزل الله والحاكم المبدل لشرعنا. تقول لي طب ايه الفرق؟ اللي بيحكم بغير ما أنزل الله اللي هو يدعي لنفسه حق الاستقلال بالتشريع والتحليل ويسن قوانين زي القانونين كده، والثاني لا يدعي الاستقلال بس يعطي نفسه الحق انه يغير ويبدل زي الاحبار والرهبان، يزيد أو ينقص أو يبدل أو يغير والعياذ بالله. واضح؟ فالآيات كثيرة تبين فيفرض طغطهم بالأقضى مستقبل العروة الوثقة وجاءت أخرى ربنا تبارك وتعالى يكلمنا فيها عن ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطغوت. وأسلوب آخر من القرآن يقبح الشرك وبين قبح أسله وما يترتب عليه من الخزي في الدنيا والعذاب والنكال في الآخرة، سوء عاقبة المشركين، طيب بيان حسن عاقبة الموحدين، ما عدا كل دي أساليب في القرآن تبين حق، تبين إيه؟ تبين توحيد الألوهية وإقبالك وإلزام البشر به. طيب عندي تاني أدلة أخرى، توحيد الربوبية نفسه دليل على توحيد الإيه؟ البيان إن الرب هو الكامل بأوصافه وأسمائه إنه عز وجل الكامل، ده دليل على إيه؟ على توحيد الألوهية، لأنه لا يعبد إلا من كان كاملا في أسمائه وأوصافه. الناقص لا يعبد، العاجز لا يعبد، الفقير لا يعبد، إنما الذي يعبد من كان موصوفا بكل كمال ومنزع عن كل عيب ونقص، وهذا والله تبارك وتعالى. فبيان كمال الأسماء والصفات بيان لإيه؟ للتوحيد العبادة بالفطرة. بالفطرة، الفطرة خد بالك أنت، الذي فطرة العبد إن اللي خلقك ورزقك وتوجه إليه وتحتاج وتلجأ إليه بسؤالك وعند اضطرارك وفي كذا هو الذي يجب أن تعبده، وده مقتضى العقل أيضا. فالأدلة كثيرة أيضا على إفراد الرب إيه؟ بالعبادة على هذا النوع. زي من عندي توحيد الربوبية أدلة متنوعة، توحيد الألوهية أيضا أدلته كثيرة ومتنوعة. طيب ودلائل صدق كلام بقول إنه ودلائله كثيرة، أي دلائل توحيد الألوهية كثيرة كدلائل إثبات الصانع اللي هو توحيد الربوبية، ودلائل صدق الرسول يعني زي برضو أدلة صدق الرسول ما هي كثيرة طبعا لا تكاد تحصى. إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول للناس أنا رسول من رب العالمين ثم يقتل وفي دين الله تبارك وتعالى ويفعل كذا ويستحل دم ويعطي عصمة لات، والرب عز وجل يستحيل لو كان كذب أن أتركه في كونه يفعل هذا لخزله زي ما خزل من ادعوا النبوة، لكن يؤيده يبقى ده ايه؟ دليل صدقي. ده غير بقى المعجزات وغير القرآن ما كلك اهو، ده غير بقى المعجزات وما أكثرها، وغير خد بالك والنبي صلى الله عليه وسلم اوتي في هذا الباب أكثر من أي نبي كمان عليه الصلاة والسلام، المعجزات المادية. بعض الناس يتكلم فكر ان ايه؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم معجز القرآن بس، لا، دي أعظم معجزاته القرآن، لكن اوتي معجزات في كل باب صلى الله عليه وسلم. لكن لما يجي مثلا سيدنا هود عليه السلام يتحدى قومه وراجل بمفرد واحد ويتحداه خبرك يعني اخبرك شو انت بقى يعني فادعوا اخبرك من فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون لموا كل الهتاكم اعملوا تعملوهم فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. رجل يتحدى امه بهذه القوة يستحيل اذا كان ويادا من الله، مش عايز كلام، ده دليل وحدي، ده دليل صرف. وهذا وحال الأنبياء جماعة كده إنهم يدعوا الأقوام ويتحدونه بمفرده ويوجهون العالم كله، ده دليل على أنهم مؤيدون من الله تبارك وتعالى، وأنهم رسل من عنده صلى الله عليه وسلم. فانتبه. وغير ذلك بقى ما تقعد تعد كثير فأدلة صدق الرسول صلى الله عليه وسلم. شوف لما تيجي وقت أصل الإنسان ما يخدعش نفسه، ما حينما يحمل وطيس في أي معركة يبقى هو في المقدمة. بل الصحابة لك إذا عشتها حمية من الوطيس أتوا كانوا بجوار النبي صلى الله عليه وسلم. شو أنت اللي حصل في غزوة حنين، ما كل ناس هو النبي يقف ثابتا، وهذا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم، ويواجه وحده يقينه بالله. وشوف لما يجي مثلا في الغار ويجي سيدنا أبو بكر قلق عليه، يقينه رسول من عند الله مؤيد صلى الله عليه وسلم، ما ظنك باثنين لا سلسوما سالمحسومة. وهكذا أدلة الصدق كثيرة جدا كثيرة جدا. زهد صلى الله عليه وسلم في الدنيا وتقشفه الشديد فيها، لأنه ينتظر ما عند الله خير وأبقى صلى الله عليه وسلم، أبي وأمي صلى الله عليه وسلم فيما عند موته ما كربا أن بكر أن أرى كربا بعد اليوم صلى الله عليه وسلم. أعلام نبواته ما أخبر به ويقع تمام كما أخبر وكما وقع صلى الله عليه وسلم، مؤيد من عند الله، أعلامه الذي أرسله كل ما أخبر به يقع واللي لسه ما وقعش هيقع حتما، وكما أخبر وكما أخبر صلى الله عليه وسلم. فدلائل صدق النبوة كثيرة جدا. هي نفس الكلام أدلة التوحيد، أدلة التوحيد الأولية نفس الكلام بهذه الكثرة. فإن العلم كلما كان الناس إليه أحوج كانت أدلته أظهر رحمة من الله بخلقه. انتبه، كل ما الناس الحاجة اللي الناس أحوج إليها رحمة الله بخلقه أن يقيم الأدلة والبراهين عليها ليتضح لهم الحق ويتجلى. ومما لا شك فيه أن أحوج شيء بالنسبة للبشر والجميع المخلوقات توحيد الله تبارك وتعالى، إفراد الرب عز وجل. فأقام الله الأدلة عليه وجاءت متنوعة وحاسمة وقاطعة، لأن ده أحوج. وعشان كده من المحال أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا كل شيء إلا التوحيد. كيف؟ وهو أهم المهام وأعظم الواجبات وأحوج ما وأشد ما يحتاج الناس إليه، فهل سيبين لهم ويدعون في هذا؟ كلا. كما فصل الإمام ابن القيم في الصواعق أو في اجتماع جيوش السماء في هذا، والإمام ابن القيم الإمام ابن تيمية في درء التعارض وغير ذلك من كتبه. ده أهم أهم الأشياء. فمحال أن نترك بغير بيان لهذه لهذا الشيء الذي يعني هو أشد حاجات نفوسنا. نفوسنا أحوج شيء إليه التوحيد، التوحيد إخلاص الدين لله تبارك وتعالى. طيب، والقرآن قد ضرب الله للناس فيه من كل مثل، ماشي، وهي المقاييس العقلية المفيدة للمطالب الدينية. والقرآن قد ضرب الله للناس فيه من كل مثل. نعم، أمثلة القرآن، الأمثلة المضروبة في القرآن مقاييس عقلية مفيدة. يعني إيه؟ يعني أمثلة تقوم على مقدمات ونتائج أعلى. ولذلك إحنا مش محتاجين أدلة عقلية من غير القرآن. أعظم الأدلة العقلية موجودة في القرآن، أعظم أدلة موجودة في القرآن. القرآن مليء بكل الأدلة، لا نحتاج إلى إلى إلى شيء سوى أبدا. طبعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الوحي الثاني أحسن أن أخبرك إن فهمك خطأ. لكن أقول لك هذه الأمثلة العقلية أعلى شيء تبين وتوضح هذا، ماشي يا جماعة؟ لكن القرآن يبين الحق في الحكم والدليل، فماذا بعد الحق إلا الضلال. نعم، يبين الحق، ماشي، وبين الدليل، دليل هذا الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال. وما كان من المقدمات، يعني إذا كان الحق الذي بيانه القرآن إن الرب تبارك وتعالى والمتفرد بكل أنواع التوحيد من الربوبية والألوهية وأسماء وصفات، وإنه هو الذي يستحق العبادة، وإن هذا لا يصح أبدا أن يصرف إلى غيره، اتحسمت المعركة. ما دام هذا هو الحق الذي لا حق سواه، فمعلوم أن ما دون الحق والإيه هو الباطل. فماذا بعد الحق إلا الضلال، الوراء ضلال. انتهى. وما كان من المقدمات معلومة ضرورية متفقا عليها استدل بها، ماشي، يعني إذا كانت مقدمة أنا عندي بضرب مثال أو بنضرب قضية عقلية بنجيب مقدمة توصلنا النتيجة، ماشي، مقدمات ونتائج. طيب إذا كانت المقدمة دي من المتفق عليه اللي العقلاء لا ينازعون فيها، يبقى دي مستدل بها. لذلك تلقى مقدمات القرآن ما يختلفش عليها اثنين، بنتكلم في دليل واخبلك ليسوق دليلا ويضرب مثلا، فتجد في شيء لا يختلف عليه اثنين، كل العقلاء وكل الاخبلك يتفقون عليه، أدلة متفق على صحتها. وده مما يؤكد ايه ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من العلماء، انه لا يتعارض عقل صريح مع ايه نقل صحيح، لا يتعارض بل يتعاضدان. العقل الصريح أي الذي لا يختلف على يعني المقدمات العقلية التي لا يختلف على أسنان، والتي فعل أمور المعقولة التي لا نزاع فيها، لا تعارض أبدا النقل الثابت الصحيح، مفيش معارضة. زي كذب كتابه كله ودار التعارض على هذا، أقاموا على هذا، على عدم التعارض بين العقل والإيه والنقل. البتة كما يزعم هذا اخبارك يزعمونه هو الباطل. فيش تعارض زي ما يجي الكلام حتى في الايه بنتكلم على الصفات فيش فضل لا اي تعارض. وما كان المقدمات معلومة ضرورية متفقا عليها فاستدل بها ولم يحتج الى الاستدلال عليها. نعم يعني انا عندي احيانا الدليل عشان يبقى دليل ما تجيبليش حاجة تحتاج الى ان يستدل عليها. لا ده لازم يكون اصلها تستدل به. كيف يستدل به وهو يحتاج ان يستدل ايه عليه؟ فمقدمات حاسمة يبقى براهين قاطعة عقلية لا يختلف على اثنان نستدل بها. اما كان فيها نزاع فدي ما ينفعش لسه لو نستدل على صحتها لسه لو نثبت صحتها. فمقدمات بفضل الله القرآن وأدلته لا خد بالك انت لا نزاع فيها ولا في صحتها. ماشي. وما كان المقدمات ضرورية متفقا عليها استدل بها ولم يحتج إلى الاستدلال عليها. والطريقة الفصيحة في البيان ماشي أن تحذف وهي طريقة القرآن. انتبه بقى الكلام ده بخلاف ما يدعي الجهال. ماشي. ان هو الطريقة الصحيحة ان طالما المقدمة دي متفق عليها هي تحذف وتلزم بمقتضاها مباشرة. هعيدها ليه؟ ما يبينه خدت بالك واضحة تلزم بمقتضاها مباشرة. ودي طريقة القرآن في الفصاحة ودي إعجاز القرآن. إعجاز القرآن لأن لما تجي تذكر شيء بين لا يختلف على إسنان حتى حينما يكون هذا في الكلام يقول لك هذا بين مش محتاج لذكر لك مش محتاج أنك تذكر هذا البين هذا الواضح هذا شيء إيه؟ بين مسألة ما لو نزعك فيها فذكرها يعتبر تضيع وقت. أنت في القرآن فصاحته طبعا معجز ومن إعجازه وفصاحته أن هذا الذي هو بين وواضح يحذف وتلزم بمقتضاه مباشرة بخلاف. ودي طبيعة اللغة العربية هذه طبيعتها. ودي بلاغة القول أن ما كان محسوما أو بينا أو قطعيا لا نزاع فيه فإنه إيه لا داعي لذكره بخلاف ما يدعي الجهال الذين يظنون القرآن ليس فيه طريقة برهانية مش إيه مش برهانية يعني مش إيه تختبر يعني طريقة إيه من البرهان نسبة إلى البرهان. ماشي. أي حد يسمع يقول لك بقى طريقة برهانية ودول بقى تبع الشيخ اسمه برهاني ويدعوا للطريقة البرهانية. لا في طريقة برهانية دي في طريقة برهانية برضه صوفية خدت بالك لكنها طبعا طريقة برهانية هنا يقصد من البرهان أي أنه الدليل لو أن تبرهن على شيء تقيم الأدلة على صحته. ماشي. فيقول بقى هؤلاء قال لك القرآن ما فيش وعشان كده قال لك بقى إيه فكروا إن الأمثلة العقلية بتاعتهم بتاع المتكلمين والكلام اللي يقعدوا يقولوه يعيدوا ويزيدوا فيه فكروا الكلام ده إيه ها فكر ان هو كده بقى جاب الايه. لا القران مليء بفضل الله بهذا ولم يسلم للمتكلمين سوى دليل واحد يعني لا دليل التمنع غير كده فيش. كل ما ذكروه حتى من ادلتهم تجد ايه يمكنه الطعن فيه والاعتراض عليه بخلاف فضل الله ادله القران. ماشي. بخلاف ما قد يشيخ بالك اشتبه ويقع في نزاع فانه يبينه ويدل ايه عليه. ولما كان الشرك في الربوبيه معلوم الامتناع عند الناس كلهم باعتبار إثبات خالقين متماثلين في الصفات والأفعال. ماشي. إنما ذهب بعض المشركين إلى أن ثم خالق خلق بعض العالم يعني ما لوش خالق زي ما يقول الثانوية في الظلمة هم من المجوس إحدى فرقتي الفرق المجوس عندهم إله الظلمة وإله النور. وكما يقول القدرية في أفعال الحيوان حيوان أفعال الإنسان يعني يقصدون الحي كائن حي الإنسان. فالقدرية بيقولوا إيه ما عندهم بيقولوا الإنسان خلق ليه خلق يعني في ناس أشركت في بعض الخلق زي الثانوية وإن كان بيقولوا له النور مش زي له الظلمة أفضل. ماشي. يعني ملوش متماثلين. انتبه مع واحد تقول لك لا طب أنت من شوية بتقول لي إن ما فيش ما له حدش قال بإن إيه بإن في تساوي في مسألة الخلق والرزق ما هو حتى دول برضو الثانوية اللي عندهم إلهين إله الظلم وإله النور عندهم إله الظلم وإله النور خدت بالك فمالوش بالتساوي. انتبه على الكلام. فالقدرية قالوا في أفعال الحيوان قالوا بخلق الحيوان اللي اقصد بالانسان، واللي هو قالوا ان الانسان خالق فعله، خالق ايه؟ فعله. وهو قالوا قبلك يخلق الايه؟ الشر، والله لا يخلق، وهكذا. ده كله كلام باطل. قالت والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون تبارك وتعالى، ماشي. فهم وقعوا هنا، ولذلك كانوا مجوس هذه الامه، انهم اثبت مع الله خالقا اخر والعياذ بالله، ماشي. وكما يقول الفلاسفه الدهريه، الدهريه اللي هم الدهريون، ماشي يا جماعه، الملحد اللي هو ذكر في سوره الملاحده، اللي ذكروا في سوره الجاثيه، خدت بالك، اللي هو قالوا ان حياتنا الدنيا نموت ونحن ما يهلكنا الا الدهر، حتى لو طبعا الدهر يعني ايام وليالي، فازاي يميتك ويحييك؟ ازاي؟ خدت بالك كيف تكون اخبالك الدهر ايه؟ ايام وليالي لا تملكه. وطبعا احد يقول لك طب ربنا عز وجل في حديث ولا تسبوا الدهر فانما انا الدهر. لا، هنا ليه؟ لان سب الدهر اللي هو الايام والدهر مش اسماء الله الحسنى، خلافا لابن حزم رحمه الله، لانه ليس الاسماء الله لابد ان تكون كلها حسنى بالغه في الحسن مداها، لازم حسنى بالغه في الحسن مداها. والدهر لا يفيد هذا، وتفيد مدح وتشتمل على صفه، صفه مدح للرب جل وعلا، وده مش موجود في الدهر. انما الدهر ايام وليالي، قال امال ايه؟ قال لك لانه ساب الدهر على الحقيقه، انما يسب الله، لان الذي يصرف الامر والذي يدبر الامر مش الايام والليالي ولا الدهر، انما من؟ الله عز وجل. فحينما يسب الدهر وعلى الحقيقه يسب ايه؟ الفعل الحقيقي الذي يفعل ويدبر تبارك وتعالى هو الرب جل وعلا. طيب، فالدهريين دول فرقه قديمه كانت زي الشيوعي كده، لا تؤمن بالله، ماشي، تنسب الخلق وكذا للدهر، زي ما الشيوعيون اثبتوا بينسبوه لمين؟ للطبيعه. وكل هذا كلام بطل، طبعا جبال انهار بحار جمادات كيف تخلق وفقد الشيء اللي يعطيه؟ كترقت من نفسها كيف تخلق سيدها؟ انسان مكرم في هذا الكون، واخد بالك انت ازاي؟ فكيف تقوم انه اعلى منها؟ ثم هي بالمحسوبه قيمه لمن من الله، بل هي مخلوقه جمال لا تحس، يعني هذا من اقبح العقل، وينسب اليها الخلق. خدت بالك؟ انظر يعني خد بالك، هذه الهوة السحيقة من الضلال في حركة ايه؟ الافلاك او حركات الايه؟ النفوس او الاجسام الطبيعية. فانهم يثبتون امورا محدثة، يعني انهم يثبتوا مثلا على سبيل المثال، او يثبت الخلق للافلاك النجوم لعلم التأثير او انها تؤثر، ده كفر كله والعياذ بالله تبارك وتعالى. هي مخلوقات، هي مخلوقات. فإنه لا يثبتون أمورا محدثة بدون إحداث الله إياها، فهم مشركون في بعض الربوبية. نعم، يثبتون أشياء مخلوقة وإن ربنا من خلقات، زي اللي بيقولوا قدم العالم. زي ده مين من من من من الفلاسفة في من يدعي الإسلام بيقول بهذا؟ ها؟ اللي بيقول بقدم العالم؟ ابن سينا وأضرابه. قدم العالم يعني إيه؟ يعني العالم ما خلقش، وكلام كفر ومروق، وده من ضمن شرك الربوبيه، انحرافات في الربوبيه. وزي ده محمد الغزالي في تهافت الفلاسفه. وطبعا حاجه عجيبه، يعني انت ممكن تلاقي بعض الناس لما تجيب له الكلام ده من ارسطو او من افلاطون او من احد يرده، لكن لما تجيله من ابن سينا يتقبل. طب ما ابن سينا اخده من ارسطو، هو كفر كله، هو نفس الفكره ونفس الكلام ونفس الكفر. ولما يجي لك من واحد بيتذيب زي الاسلام تقبله؟ ما هم اعداء الاسلام، ما هم عرفوا العيب والموضوع ده ازاي؟ ما هم تاريخيا ومش عبايط. عشان كده لما يجيب لك عايز يروج لفكره باطله، ما يجيبلكش ايه؟ ما يجيبلكش واحد كافر يروجها، ما انتش هتسمعنا. لا، يجيب لك واحد لابس زي الاسلام من جلداتنا وتكلمونا بالسنتنا ويعرض نفس الفكره، يوم ياتي ليه؟ يحق لهم النتائج التي يصبون اليها. والمسلمون بس يستجيبوا له. وده من قله العلم والفهم. الكفر كفر من اي حد، والبطل بطل من اي حاجه، يرد على صاحبي كائنا من كان، لا اقبله. يعني في معايير الحق والباطل، مش عشان شخص، لا. فشوف هو نفس الكلام الكفر بتاع ارسطو وغيره، هو بيعرض جاي يعرضه مين؟ ابن سينا يقبلوه. يعني ممكن لو جيت قدام حد وقلت ابن سينا يا رماك فرض اللي بالك الدنيا، خدت بالك؟ هو كلام والفارابي واخبلك وابن الفارض، كل هؤلاء كلام. هو نفس الكفر بتاع الامم الاخرى جايين يقولوه لامه الاسلام، نسال الله العفو والعافيه. قل بخدم العالم كفر، وده احد اقوال ثلاثه كفرت الفلاسفه بها، كما يعني خلاص الكتاب تهافت الفلاسفة لأبي حامد الغزالي، وإن كان هو نزل بطن الفلاسفة لما استطاع الخروج منها كما قالت الميزو ابن العربي، ابن العربي للمعرفة مش الناكر أبو بكر ابن العربي. يعني خلاصة كما معاه بعضهم في بيت الشعر: بثلاثة كفر الفلاسفة العدا إذ أنكروها وهي حقا مثبتا حدوث عوالم، يعني قالوا بإيه؟ بقدم العالم، قالوا بقدم العالم ده كفر، انت كده خرجت بعض الكون عن عن عن عن خلق الله، عن ان الله خلقه، ومعلوم انه ما من ذره الا وقد خلقها الله لا شريك له في هذا تبارك وتعالى، افرد بالخلق والرزق والتدبير وجل عن الشريك والنظير تبارك وتعالى. فحدوث عوالم وحشر وعلم بجزئي، ان قالوا ان ربنا عز وجل يعلم الكليات دون الجزئيات كلام كفر، الله عز وجل لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء تبارك، علمه محيط أحاط بكل شيء علما. قال لك وكتاب بعد كده: وحشر لأجساد بعد أن كانت ميتة، قال لك الإيه؟ الحشر يبقى بالروح إيه؟ دون الإيه؟ دون الجسد. هذا كفر أيضا والعياذ بالله، هذا كفر أيضا. طيب يقول يخبرك ان يثبتون امورا محدثه، يعني ايه محدثه؟ مخلوقه، ما هو ما دون الله كله محدث مخلوق خلقه الله عز وجل، انت بالك كل المخلوقات مخلوقه محدثه، فهم يقولوا بدون ان يحدث ايه؟ ان يثبتوا ان ربنا الذي خلقها، فهذا شرك في الربوبيه، فهم مشركون في بعض الربوبيه، مشركون في بعض الايه؟ الربوبيه. وكثير من مشرك العرب وغيرهم قد يظن في آلهته شيئا من نفع أو ضر بدون أن يخلق الله ذلك، برضو نفس الكلام، أن يخلق الله يعني إيه؟ ويملك ضر أو ضر أو نفع بدون أن يخلق الله هذا الشيء، كل ده والعياذ بالله شرك في الربوبية. فلما كان هذا الشرك في الربوبية موجودا في الناس بيّن القرآن بطلانه، كما في قوله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. سبحان الله، شوف الدليل للقرآن ده، شوف الآية الباهرة العظيمة القاطعة في ألفاظ محدودة، فتأمل هذا البرهان الباهر، نعم بهذا اللفظ الوجيز الظاهر، فإن الإله الحق لابد أن يكون خالقا فاعلا، دي مسألة محسومة، الإله الحق لازم يكون خالق موصوف بالكمال وبإقبالك والجلال ويخلق ويفعل تبارك وتعالى ما يريد وما يشاء، واخبرك بركة تعالى يوصل إلى عابده النفع ويدفع عنه الضر، ولا الحق زي كده لابد أن يكون قادرا على إيصال النفع ودفع الضر، ما يفتح له الناس بالرحمة فلا ممسك له، ها وما يمسك فلا مرسل له مباح، هو الرب عبد الحق قادر على هذا، لازم دي صفات اخبرك أي لازمة للإله الحق، وعشان كده ولك كل ما ليس كذلك لا يصح أن يكون إله، فانتبه ماشي أن يكون إيه؟ خالقا يوصل لعبيد النفع ويدفع عنه الضر، فلو كان معه سبحانه إله آخر يشرك في ملكه لكان له خلق وفعل، لأنه ما ينفعش إله من غير إيه؟ من غير خلق، وإله من غير إيه؟ فعل، فكان يبقى هذا الإله له خلق وفعل، وحينئذ مش هتنفع الشرك، فلا يرضى تلك الشركة، بل كل واحد منه يحاول أن يقهر الآخر، بل إن قدر على قهر ذلك الشريك قهر وتفرد بالملك اللي دونه فعل، وإن لم يقدر على ذلك انفرد بخلقه وذهب كل واحد بإيه؟ بخلقه بقى بالمجموعة بتاعته، كما ينفرد ملوك الدنيا يحاول أن يسيطر، طب إن عجز ينفرد بملكي خلاص، ينفرد بملكي، فلو كان مع الله عز وجل إلى آخر لحدث هذا، لعلى بعضهم على بعض، لحاول كل من يقهر الآخر، قدر أو لم فرض كل منهم بإيه؟ بملكه، يعني كل واحد انفرض بإيه؟ بملكه. طب هذا غير موجود، يبقى قطعي أن الكون ليس له إلا إله واحد تبارك وتعالى، ولو في غير كده كان ترتب هذا، مسألة محسومة، شوف ألفاظ حسمت المسألة، آية حسمت المسألة، ماشي عن بعض المالكي لم يقدر المنفرد منهم على قهر الآخر والعلو عليه، فلا بد من احد ثلاثة امور، يعني لو في اله مع الله لابد من احد ثلاثة احتمالات، اما ان يذهب كل اله بخلقه وسلطانه وإما أن يعلو بعضهم على بعض، وإما أن يكونوا تحت قهر ملك واحد يتصرف فيهم كيفما شاء، ولا تصرفون فيه، بل يكون وحده الإله، وهم العبيد المربوبون المقهورون من كل وجه. طب وانتظام شأن العالم بقى اللي انت شايفه ده، هذا التدبير المحكم وإحكام الأمر، من أعظم الأدلة ان ايه، انه ما انفراد ملك واحد هذا الكون يصرف الأمر فيه. انت ليت اي حاجة تحدث عكس الأخرى؟ أبدا، الأمور تمضي على وتيرة، وفي نسق ثابت وقوانين ثابتة، سنن إلهية تحرك في إطارها ولا تتخلف وتمضي، كل يقع بإيه؟ بإن الكون فيه ملك واحد تفرد بخلقه وبالتصرف فيه وبتدبير شأنه، هو الله عز وجل، هو الله عز وجل، وما دونه عبيد مقهورون مربوبون، عليهم أن يتوجهوا إلى الله بالعبادة وأن يفردوه عز وجل بحقه. ماشي؟ طيب، هذا الدليل على أن مدبره ربما انتظام أمر العالم كله وإحكام أمره، من أدل دليل على أن مدبره إله واحد وملك واحد ورب واحد، لا إله للخلق غيره ولا رب لهم سواه، كما قد دل دليل التمانع على أن خالق العالم واحد، زي ما احنا دليل التمانع استخدمناه فين؟ ها؟ كلامنا في الربوبية، وقلنا ان لو في الكون إلهان، وهذا يريد أن يحيى فلانا وهذا يريد أن يميته، فلا بد من ثلاث احتمالات، صح؟ إما أن تنفذ إرادة كل منهما وهذا ممتنع لأن الضدين لا يجتمعان، وإما أن يعجز كل منهما عن تنفيذ إرادته، وإذا كل منهما لا يصلح إلها لأن العجز لا يكون إلها، الإله لازم ينفذ ما يشاء ويفعل ما يشاء، وإما أن ينفذ أحدهما مراده دون الآخر فيكون هو الإله، هو رب الكون وخالق، والواقع بتاع الكون يشهد بهذا، إن التصرف فيه لخالق واحد هو الرب جل وعلا. ماشي يا جماعة؟ واحد، لا إله للخلق غيره ولا رب لهم سواه، كما قد دل دليل التمانع على أن خالق العالم واحد، لا رب غيره فلا إله سواه، فذاك تمانع في الفعل والإيجاد. انتبه، بقول لك بقى الآية جاية في القرآن اللي اتكلمت إن ما ينفعش إلهين والعالم بعضهم على بعض، ده في توحيد الإيه؟ خدت بالك؟ في توحيد العباد إن هو اللي يستحق وحده المعبود، خدت بالك؟ زي ما هو ما ينفعش إلهين معاه، هو المعبود وحده تبارك وتعالى الحق، ده الذي ينبغي أن يكون. ماشي؟ بيقول بقى فلذا الدليل في دليل التمانع، تمانع في الخلق والإيجاد اللي هو الربوبية، إنه يخلق ويوجد، ده في الربوبية، والتمانع هنا تمانع في الإيه؟ في العبادة والإلهية، أي أنه لا يستحق العبادة إلا هو عز وجل، التأله الحقيقي التعبد لا يكون إلا له تبارك وتعالى. ماشي؟ فكما يستحيل أن يكون للعالم ربان خالقان متكافئان، كذلك يستحيل أن يكون له إلهان معبودان، نفس الوضع، زي ما يستحيل من الخالقين يستحيل يكون له إيه؟ معبودان، برضو المعبود لابد أن يكون إيه؟ واحدا، يبقى كل المعبودات العضوية باطلة، كل ما صرف عبادته باطلة. فالعلم بأن وجود العالم ماشي عن صانعين متساويين ممتنع لذاته، يعني ممتنع لذاته يعني باطل من أصله، ممتنع ما ينفعش وجوده، منفعش شيء يستحيل وجوده لذاته، مستحيل لذاته. أنا عندي حاجة اسمها المستحيل لذاته والمستحيل لغيره، في المستحيلات في مستحيل لذاته ومستحيل لغيره، مستحيل لذاته أن يبقى للكون إلهان، ده مستحيل لذاته، أن يكون له ولد مستحيل لذاته، مستحيل لغيره، الأمر الذي إيه؟ الذي لم يعتده الخلق، يعني لم يحدث قط، يعني مثلا إنسان اخترق السماء مثلا أو كذا أو كذا، ما تريش نسرق الأمر، ده كله تحت السماء، ده كله تحت الإيه؟ تحت السماء. ففي مستحيل لذاته مستحيل لغيره، فهو بقول بقى ان ده مستقر بقى في ايه، ان العلم بوجود الهين او صانعين مستحيل لذاته ممتنع لذاته، يعني امره ما ينفعش من اصله، لا صح لا يستقيم، مستقر في الفطر معلوم بصريح العقل بطلانه، أمر الفطرة السليمة تقطع ببطلانه، تقطع ببطلانه ماشي. فكما تبطل إلهية إلهية اثنين، كذلك برضو المعبودية لا تكون إلا لمعبود واحد. الفطرة السليمة والعقل السليم برضو يمنع أن يعبد في الكون أحد مع الله، لا يستحق، ليس بخالق، عاجز، مخلوق، مربوب، أمره بيد الله، يبقى يستحق عبادة إزاي؟ برضو أمره ممتلئ ذاتي، مستحيل، ما ينفعش فيه نقاش من أصله، دنست الفطر فتضطر لإقامة الحجج وإزالة الشبهات ماشي. واستقر الفطر من توحيد الربوبية دالة مثبتة ملزمة لتوحيد الإلهية. وأكتفي بهذا القدر، سبحانه اللهم وبحمده، نستغفرك ونتوب إليك. ناخذ درس كده المواليد السريع ليه؟ عايز اجيب السؤال. اخ في فلسطين يسال: ليس عندي في منطقه شيوخ على عقيده السلف الابليس ومسؤولين، مش كده؟ السؤال الاول يقال ان اهل السنه الابليس السلف يعمل العقل، فما قولكم في ذلك؟ يوم العقل يوم، صح؟ كلام باطل. اهل السنه والجماعه لا يهملون العقل ابدا. احنا لسه من شويه بنقول لا تعارض عقل صريح ولا نقل صحيح، وان الادله العقليه اعظم ما تكون في القران، اللي هي المقدمات الصحيحة المتفق عليها التي تؤدي إلى نتائج، واخد بالك؟ فبفضل الله تبارك. الفارق فقط أننا وسط في هذا الباب، عندنا اللي الناس في هذا طرفان وسط في قضية العقل، طرف غالى فجعل العقل مصدرا مستقلا يستقل بمعرفة التعليم على الأكل، وده كلام باطل، كلام باطل من وجوه كثيرة حتى العقلية منها. ليه؟ أنا عندي العقيدة بتتكلم عن قضايا غيبية، طيب كيف يكون العقل سبيلا للوصول إليه؟ كيف؟ العقل لا يعرف إلا ما يشاهد أو ما يحس أو ما يحياه. أما أمر الغيب، العقل يقول لك لو تكلمت فيه أنت تتكلم بالظن والباطل، كلامك ده كلام مردود، العقل نفسه يمنع هذا. ده الأمر التاني، عندي العقل يصيب ويخطئ كما هو محسوس مشاهد، انت نفسك تختار الأمر اليوم وتتعصب له وفي الغد تتنازل عنه وتحس انك انت أخطأت وتندم وكذا وكذا. يعني مش بين العقلاء، مش بس اختلاف العقلاء دليل على على على على, على, على خطأ العقل وصاد، لا، ده العاقل نفسه مع نفسه يعني تتغير مواقفه ويخطئ ما كان يراه صوابا بالأمس، فده أمر مقطوع به. طيب وأحكام النقل معصومة، طيب إزاي العقل نفسه يقطع أن تقدم الذي يصيب ويخطئ على المعصوم أو تجعله حاكما عليه حتى بالعقل؟ خدت لك معايا إزاي؟ فانتبه، فده كلام إيه؟ في غاية البطلان، العقل لا يستقل أبدا. وأعظم دليل على هذا ما تراه من البشر ممن يقعون في براسم الشرك، وهم يقول لك تقدم شوف فتوح الهند بيعبوديه واليابان وغيرهم وغيرهم اللي جعل لله ولد الاخر ما يخالف الايه. فانتبه، ولو كان العقل هاديا لاحد لكان اولى الناس بذلك اعقل العقلاء، رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يقول ابن القيم في الصواعق، ومع ذلك قال له ربه: وكذلك اوحينا لك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان. فالمساله العقل لا يستقل البتة، وليس أدل على أننا لم نرى أحد اهتدى عبر التاريخ بعقل فقط بل عن طريق الواحد، فده كلام مردود. طرف آخر عطل العقل تماما، نعم لك غلوه إيه ومنع من إيه، من أدلته الصحيحة ومن أخبارك مقدماته السليمة ومن دول وهذا وذاك مخطئون. أهل السنة وسط بين هؤلاء بفضل الله، إيه أعطوا العقل حقه ووضعوه في مكانته اللائقة التي خلقه الله عز وجل من أجلها، فهو تبع للوحي وهو مناط التكليف. نحن نقول العقل مناط التكليف، ولما نتكلم في القياس أمر عقلي والاجتهاد، ونتكلم في الأدلة بنقول في أدلة عقلية، وبنتكلم في أدلة القرآن نقول في أدلة عقلية في القرآن مقدمات متفق عليها، وبيقولوا لا يتعارض عقل صحيح مع صريح مع عقل مع نقل صحيح. فأهل السنة هم الذين أعطوا العقل حقه وسعدوا بوضعه في مكانته التي تليق به والتي خلقه الله عز وجل من أجلها، فلا زيادة ولا نقصان. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني يسأل الأخ من فلسطين أو شخص من فلسطين يسأل: ليس عندي في منطقتي شيوخ على عقيدة السلف، كيف أتعرف على عقيدة السلف؟ يعني إن إمكانك أن تبحث كان بها، لم يمكنك فلتتابع معنا ولتتعلم عقيدة السلف وتحسنها وتدعو أنت إليها وتنطلق، فإننا نجزم ونقطع بأن فلسطين ستحرر بإذن الله على أيدي رجال تربوا على عقيدة السلف وعلى عقيدة أهل السنة والجماعة. نسأل الله أن يعجل بهذا. فأنت تتابع هذا ثم تبحث عن مثلا بعض المواقع زي موقع أنا السلف إن استطعت، أو تنزل شروح الشيخ محمد صالح العثيمين للواسطية، أو بعض الشروح برضو اللي موجودة الآن لأقبلك لأهل العلم وهي كثيرة مثلا موجودة. بس طبعا يعني تنتبه وانت بتأخذ عن من يعني تتأكد حتى لا تقع في بدعة أو تنحرف في كذا وكذا، وتتعلم معتقد أهل السنة الصحيح، تأخذ من كتاب الطحوية وكتاب معارج القبول والكتب الموثقة هذه وتتقنها ثم تدعو إلى ذلك، استعين بالله وتدعو إلى ذلك.